النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال قضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج مفاهيم مع ضيف برنامجنا الدائم وزينته وجماله مولانا الشيخ محمد الحسن الجددو رئيس مركز تكوين العلماء. نواصل اليوم حديثنا أيها الأخوة والأخوات عن التربية الروحية، وكان الشيخ قد حدثنا المقدمات حول هذه التربية وضرورتها وأهميتها، فنواصل اليوم حديثنا بإذن الله. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. أحب أن أبدأ بالحديث عن ما يسمى بعلم السلوك، قد يسميه البعض علم التصوف، ولا أقصد التصوف الذي هو مذهب العقدي، وإنما هو العلم المقنن في قضايا تربية الروح والنفوس. هل هو أمر له أصل شرعي، وهل يمكن أن يستفاد منه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لجبريل شمول هذا الدين، فعندما سأله عن هذا الدين كانت أسئلته عن ثلاثة عناصر: عن الإيمان والإسلام والإحسان، وكل عنصر من هذه العناصر الثلاثة موجه إلى عنصر من عناصر الإسلام، وعنصر الإحسان موجه إلى الروح. وكما أن المشتغلين بالإيمان ألفوا كتبا وطوروا علما، وهو علم العقائد ومعه علم الكلام وعلم الجدل العقدي، هي علوم كبيرة متسعة فيها الخطأ والصواب. وكذلك المشتغلون بالإسلام اشتغلوا بالفقه وعلومه الكثيرة التي تجاوزت 14 تخصصا، فيها الفقه المذهبي والفقه المقارن وعلم القضاء وعلم علم الآداب الشرعية وعلم النوازل وعلم الفرائض التركات وغير ذلك، تراجم فقهاء المذاهب وتاريخ التدوين وغير هذا. فهذه علوم كبرى فيها الخطأ والصواب. كذلك المشتغلون بالإحسان ألفوا فيه ولهم تجارب ولهم كتب فيها الصواب وفيها الخطأ. والمعيار الذي يميز به بين الصواب والخطأ سواء في الجانب العقدي أو في الجانب الفقهي أو في الجانب التربوي هو الموافقة للوحي. فأي اجتهاد قامت عليه الحجة ولو لم تكن صريحة من الوحي وكان في مكان مقبول حيث لم يحسمه النص، فهذا الاجتهاد مقبول، يثاب عليه صاحبه إما ثوابين وإما ثوابا واحدا بحسب نصيبه من الصواب. فعلى هذا في التصوف منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. فالمقبول منه هو ما وافق الكتاب والسنة وما قامت عليه الحجة، وما هو مردود ما زاد على ذلك مما هو مخالف للكتاب والسنة. ونظير هذا في الفقه ونظيره في العقائد وهكذا. إذا كان المعيار الكتاب والسنة فلنستغل بهما عن هذا العلم الأصلي. لا، بالنسبة للكتاب والسنة أصلان محصوران وليس من الفقه ولا من الاجتهادات البشرية، بل هما وحي معصوم. طيب. وتنزيلهما على الواقع لا بد أن يكون اجتهادا بشريا. نعم. الكتاب والسنة لا ينطقان عن الواقع، إنما ينزلان عليه فيفهم هل هذه النازلة هي المقصودة بهذه الآية وداخلة في دلالتها، أو هي المقصودة بهذا الحديث وداخلة في دلالتها أو لا. يعني علم التنزيل عن الواقع لا بد أن يكون اجتهاديا. علم السلوك وعلم التصوف مثلا نقول هو استنباط من الأصلين، كما أن مسائل الفقه استنباط من الأصلين، فيه صواب وفيه خطأ وفيه زيادة على الأصلين مخالفة لهما كالفقه والعقائد. وهل يستحق أن يسمى علما بالعرف المنطقي؟ هو علم، هو علم كبير، يعني له جدا قوانين، وهو فيه قوانين وفيه أمور مهمة جدا. وهذا العلم أهله يقسمونه إلى 4 أقسام. القسم الأول هو ما يتعلق بأمراض القلوب وأسبابها وعلاجها، وهذا أنفع علم السلوك. الإنسان إذا عرف البخل وعرف أنه داء من أدواء القلوب وعرف سببه وعرف مظاهره وعرف علاجه لا بد أن يعالجه في نفسه أولا. والعلاج من أمراض القلوب واجب بالإجماع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لم ينزل الله داء الا وانزل له دواء فتداووا عباد الله. وقد اجمع اهل العلم على وجوب التداوي من امراض القلوب لانها من النفاق، واجمع على امراض الابدان او لا، امراض الابدان فيها درجات. فلذلك يقول الله تعالى ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون، الشح هو البخل. كذلك غير هذا من الادواء. فاذا هذا القسم الاول من اقسام علم التربيه والسلوك او علم التصوف هو ما يتعلق بامراض القلوب ودوائها. فلا بد من التشخيص اولا، ان يعرف الانسان هل هو مصاب بهذا الداء او لا. والاصل انه يجب عليه المبادره الى التشخيص والعلاج ايضا. والخلاف بين اهل التربيه هل الاصل السلامه من هذه الادواء او الاصل الاتصاف بها. فالغزالي يرى انها طبعيه في الانسان جميعا، وانه يجب عليه علاجها وان ينطلق من واقع العلاج انها موجوده. وجمهور اهل التربيه يرون خلاف ذلك. الاصل السلامه منها. القسم الثاني، قل من رزق قلبا سالما منها لدى غير الغزالي. فالغزالي يرى امراضها غرائز في الادمي وسواه غالبه، فيه يراها لا سجايا لازمه. القسم الثاني، القسم الثاني ما يتعلق باحوال النفوس. فالانسان يعتريه كثير من العوارض، منها الاوهام التي تزيده طمعا في امور لا يمكن ان ينالها، وتخوفه من امور لا تناله، فيعيش مع هذه الاوهام التي تورثه كدرا وانشغالا، ولا يستطيع التركيز في صلاته ولا في ذكره ولا في عبادته. فيحتاج الى معرفه احوال النفوس، واحوال النفوس تشمل ما يعرض لها من الخواطر. والخواطر عندهم اربعه اقسام: خاطر رباني من عند الله سبحانه وتعالى بالالهام وما يقذفه بروع الانسان، وخاطر ملكي من اللمة الملكية القرين الملكي، وخاطر نفساني، وخاطر شيطاني. وكل له مواصفاته وله أيضا وجه التعامل معه. والنفس فيها صفات طبيعية مثل الملل والتقلب والخلود إلى الإخلاد إلى الراحة، وكذلك الميل إلى الشهوات والميل إلى الحظوظ. النفس لها حظوظ قاهرة، الإنسان يحب أن يذكر وأن يشكر وأن يذكر بما ليس فيه من طبعه، ويحتاج إلى علاج لهذه الأمور. القسم الثاني يعالج هذا كله. نعم. القسم الثالث ما يتعلق بالمصطلحات. فلكل أهل علم مصطلحات تختص به، وعلم التصوف له مصطلحات، بعضها مصطلحات لا غبار عليها ولا إشكال فيها ولا مناقشة فيها، وبعضه مصطلحات غريبة يستنكرها كثير من الناس. هذه المصطلحات هي التي فصلها القشيري، أو فصل كثيرا منها في رسالته، بداية بالصحو والمحو وما سوى ذلك من هذا الجذب والفناء وما إليه داخل بحيز المقبول. أو كلها مصطلحات القوم وألواقهم وما يتعلق بها. القسم الرابع، إذا أذنت لي، هل يسلم لهم بهذه الأحوال وهذه المصطلحات؟ هي الأحوال موجودة، الأحوال موجودة، لكن بعضها أحوال مستقيمة وبعضها أحوال غير مستقيمة. فالأحوال المستقيمة التي يثيرها الذكر بالإقبال على الله ورقة القلوب والبكاء، هذه أحوال مستقيمة. والأحوال التي تدعو إلى الذنوب والكلام في أعراض الناس أو التهتك وغير ذلك، هذه أحوال غير مستقيمة. فالحال، الفرق بينه وبين المقام أن المقام ثابت وأن الحال متغير، حال لا يستقر والمقام ثابت. هذا الفرق بينهما في التربية. ويمكن أن ينتقل الحال إلى مقام إذا رسخ. إذا رسخ، بعض الناس يكون من طبعه الخشية والبكاء فيكون بكاء دائما فيترسخ لديه هذا، مع أنه لدينا نحن حال عارض. نعم، حال يعرض ويذهب. نعم، يأتي ويذهب. لكن مثلا ثابت البناني أو زكريا بن أبي زائدة أو غيرهما من أئمة السلف الصالح رحمة الله عليهم، رسخ لديهم هذا الحال فأصبح مقاما. نعم. القسم الرابع هو المقامات. فلا شك أن تربية النفوس تقتضي مثل برامج التعليم التي فيها الروضة والابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعة والماجستير والدكتوراه وهكذا، وكذلك الطريق إلى الله. فكذلك التربية لا بد فيها من المرور بهذه المقامات، وهذه المقامات ترتيبها اجتهادي، وقد يحتاج إلى بعضه وقد لا يحتاج إلى بعضه، لكن عموما لا إنكار فيه في ترتيب المقامات. والإنسان بنفسه يصعب عليه أن يستشعر المقام الذي هو فيه ما دام فيه، يعرفه بعد مجاوزته له كما ذكرنا كلام ابن الجوزي إلى ما هو أحسن منه. نعم كما ذكرنا كلام، وكذلك إلى ما هو أسوأ منه. إذا أصيب بقسوة في الإيمان يصدأ ويشد في القلوب، والقلوب نفسها تتقلب، سمي القلب قلبا لتقلبه. فلذلك يجد الإنسان أنه يوم من الأيام كان في إقبال على الله سبحانه وتعالى، وكان في أنس بالله، وكان في طمأنينة، ولم يكن يفكر في حظه ولا في نفسه ولا في دنياه، ويجد أنه قد زال عنه ما كان يجده من السعادة بذلك، أو أنه كان يحب الصلاة حبا شديدا، أو يحب القرآن حبا شديدا، أو يحب الذكر حبا شديدا، أو نحو ذلك، ثم وجد قسوة. سيعرف حينئذ قيمة المقام. يعرف قيمة المقام. طيب شيخ، عندنا اتصالان إذا سمحت. نعم. الأخ زيد من ليبيا، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخ؟ سلمك الله. نشهد الله أننا نحبكم في الله. محبة الله. عندي سؤالان. تفضل. السؤال الأول يا شيخ، سؤال عن نمط الحواجب لدى المرأة المتزوجة. نعم. الثاني. أريد سؤال عن أهمية التخطيط بالتراث في المذهب المالكي. أهمية؟ تحقيق كتب التراث. كتب التراث تحقيق. طيب واضح، شكرا لك يا بارك الله. الأخ أبو سعد من السعودية. أبا سعد خش تفضل أخي. داكي. يا أبا سعد معنا ولا مع الصغير؟ سلام السعادة، حياك الله، تفضل. كيف حالك؟ حياكم الله يا أخي. عندي الله يبارك فيكم في البرنامج، عندي عدة أسئلة. تفضل. السؤال الأول، إيش حكم قريب لي يكون في من جماعة زي ما تقول التكفيريين أو كذا، هل لي عليه حكم إني أبلغ أو إني أسكت أو؟ طيب. بس ما له أي عمليات أي شيء. طيب واضح. علي اسم لو سكت. طيب الثاني. الثاني أن تلد الأمة ربتها. في شراط الساعة. أما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إيماء يلد، وكانت العلامة موجودة، هذه ما في يعني ممكن أن تكون علامة أخرى. طيب ثالث. السؤال الثالث، بالنسبة أنا مسافر، إذا قصرت صلاة العشاء مثلا من مكة إلى الطائف وقامت صلاة التراويح، صليت صلاة التراويح، هل هذا مشروع أم؟ طيب واضح السؤال، شكرا لك يا أبو سعد بارك الله. الأخ سعد كان يسأل عن نمص الحواجب المتزوجة. بالنسبة للنمص، هو من تغيير خلق الله، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمتفلتات للحسن المغيرات خلق الله، فهو حرام مطلقا سواء متزوجة أو غيرها برضا الزوجة أو بغير رضا، فكل نتف لشيء من شعار الحاجب فهو محرم، ومن الكبائر التي يتعرض صاحبها للعنة الله. تراث المالكية هل هو غير محقق ويحتاج إلى تحقيق؟ حقق كثير من الكتب، لكن تراث كبير جدا، والمذهب المالكي من أوسع المذاهب وأكثرها مؤلفات وأكثرها خدمة أيضا. نعم، ولكن لم يخدم بعده بالطباعة، فكثير من مراجعه الكبرى المهمة دار الغرب ما شاء الله ما طبعت، وكثير من ما طبع فيه خلل كثير. فبعض الكتب التي طبعت مثل الذخيرة القرافي، ومثل الزوائد، مثل النوادر والزيادات لابن أبي زيد، طبعت على خلل كثير فيها. وأيضا بعض الكتب الأقدمية مثل كتب أبي بكر من العربي، قلما يطبع منها كتاب كامل. فكتاب الأحكام، أحكام القرآن، يقول هذا الآية فيها ثمان مسائل، فيأتيك أربع مسائل وتنقطع البقية، وهكذا. لذلك أيضا كتابه عارضة الأحمدي في شرح السنن الترمذي سقط منه كثير جدا. أما كتب الفقه الكبرى مثل كتاب الجامع لابن يونس، كتاب التبصرة للخمي، وكتاب الإمام المازري، فهذه الكتب لم تطبع بعد ولم ترى النور قط، وقد في جامعة الموطرة حقق أكثرها في بعض الجامعات، لكن لم يتحمس أحد من ذوي الطول في طباعتها، وفيها فوائد كبيرة جدا ونفع عام عميم. ولذلك نصح من يسمعنا ممن يستطيع المشاركة في طباعة هذه الكتب أن يبادر إلى ذلك، وقد كانت دار في الإمارات بدأت طباعة بعض الكتب، وطبعت مختصر البرادعي، تهذيب البرادعي المدونة، وطبعت بعض الكتب المهمة، ولكن توقفت عن الطباعة، نسأل الله أن يعيدها إلى سيرتها الأولى، ويوفق القائمين عليها. أخونا أبو سعد يسأل عن حكم التبليغ عن مجموعة من التكفيريين لم يمارسوا شيئا. بالنسبة للفكر لا يبلغ عن صاحبه وليس جريمة بذاته، لكن يناصح ويناقش وينصح بسؤال أهل العلم والاتصال بهم. أما من فعل فعلا فهذا الذي يبلغ عن فعله. نعم، من ارتكب جريمة قتلا أو تدبيرا. سؤاله عن الحديث أن تلد الأمة ربتها، الراجح في تفسيره فشو العقوق، أن يفشو العقوق. ولذلك في الحديث أبي هريرة تلد الأمة ربها، وفي حديث عمر أن تلد الأمة ربتها. فالمقصود بذلك على الراجح هو فشو العقوق، بحيث يكون الولد سلطانا على والدته فيأمرها وينهاها ويستخدمها. إذا قصر المسافر الصلاة ثم صلى التراويح هل يكون في هذا شيء من الإخلال؟ أبدا، قيام الليل ما يترك من أجل السفر، والرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك قيام الليل في السفر، ترك الراتبة فقط. نعم، إنما ترك الراتبة النهارية فقط. والليلية معنى راتبة المغرب والعشاء تصلى؟ نعم، ما ورد عنه ترك شيء من صلاة الليل. راتبة المغرب والعشاء صلى باعتبار السفر؟ نعم، لا حرج في صلاتها في السفر. طيب، أيضا وردنا اتصال على المعذرة ثم سنعود إن شاء الله. الأخت منى من السعودية، تفضلي. أخت منى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على هذا البرنامج، يعني استفدنا منه كثير حقيقة. فضيلة الشيخ، أنا مثلا عندي تقريبا ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، أنا واحدة من الأخوات عندي تقول لي تقريبا لها من العمر 30 سنة، مع ذلك يعني تجد في نفسها خواطر شك، خواطر هي تصفها بأنها تقول أنها أحس أنها شركية، وتحاول أنها تدفعها طوال هذه السنة، وتجد في نفسها يعني حزن منها. هذا السؤال. السؤال الآخر، أيضا أحد الأخوات نذرت أن تصوم لله كل خميس طوال العمر. إيش كل خميس عفوا؟ ها؟ ما هو الذي كل خميس؟ نعم، تصومون كل خميس؟ ايوه، نذرت انها تصوم كل خميس. طيب، ايوه طوال العمر. السؤال الاخير، ما هي الاحوال التي تجب فيها اعادة الوضوء؟ جزاكم الله خير. طيب، شكرا. الاخت رهف من السعودية. محمد، طيب الاخ محمد من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل. يا أخي جزاكم الله خير على البرنامج هذا. وياك. بخصوص زكاة المال الواجبة، هل يجوز أن نعطي منها الأم من الرضاعة الفطيرة؟ طيب، واضح. شكرا لك. بعدين تفسير قوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. طيب، سؤال آخر. شكرا، جزاك الله خير. بارك الله فيك. بالنسبة للخواطر الشركية، ما يجده الإنسان من الوساوس والأوهام الشركية هو من تسلط الشيطان عليه، فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يذكر الاستغفار، وألا يترك مجالا لنفسه في هذا، فهو سبب للجنون وسبب لكثير من الأمراض النفسية. وعلى هذه الأخت أن تكثر من الاستغفار والتعوذ من الشيطان، وأن لا تتبع هذه الخواطر إذا جاءتها، وأن لا تفكر فيها، تقطع التفكير مباشرة. كلما حست بهذا التفكير قطعته، ولا يضر هو سبب الجنون. لا، هو لا ليس مؤثرا في عقيدتها ولا في عبادتها ولا في عصمتها، ولكنه مؤثر على عقلها، وربما كثيرا ما يؤدي للجنون. نذر صيام كل خميس طوال العمر، بالنسبة للنذر المكرر مكروه، لأن الإنسان قد يشق عليه ذلك ويتعبه، وإذا وقع فيه فعليه أن يكفر كفارة يمين، فهي حل عنه النذر، وحينئذ يصوم الخميس متى ما تيسر. يحل بالكفارة؟ نعم. وحديث من نذر أن يطيع الله، الله فليطيعه. نعم، فليطيعه، لكن النذر المكرر يحل كما تحل اليمين. من رأى من حلف على يمينه فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. والحديث محمول على النذر المفرد. نعم، فقط هو الذي. نعم، لا. نعم، هو النذر السنة لا ينحل. نذر السنة هو النذر الذي ليس فيه تكرار ولا تعليق، فالنذر المكرر ينحل بالكفارة، والنذر المعلق مكروه. والمعلق ينحل بالكفارة. نعم، ينحل بالكفارة. الوحيد الذي لا ينحل هو النذر الذي وافق السنة. نعم. طيب، بالنسبة لموجبات إعادة الوضوء، نواقض الوضوء معروفة، فنواقض الوضوء ثلاثة أقسام: أحداث، وهي ما خرج من أحد السبيلين، أو عند طائفة من أهل العلم من كل البدن، إذا خرج النجس من البدن وتفاحش فهو ناقض الوضوء، إذا خرج من السبيلين أي نجس أو ريح فهو ناقض للوضوء، إذن هذا النوع يسمى بالأسباب. القسم الثاني أقصد هذا يسمى بالأحداث. القسم الثاني الأسباب، وهي أسباب خروج الحدث من أحد السبيلين، ومنها المقدمات الجماعة كالقبلة ونحوها، وكذلك هذه نواقض شيخ عفوا. نعم، عند بعض الفقهاء أو هي عند الجميع؟ القبلة وما إليه، القبلة ناقضة عند الجميع. طيب، القبلة التي يقصد بها صاحبها اللذة فهي ناقضة عند الجميع، وهذه على الفم مطلقا. القسم الثالث هو ما ليس بسبب ولا حدث، وهو مثل الردة عن الإسلام عائدا بالله، فمن ارتد عن الإسلام فإنه حبط ما مضى من عمله، ومن ذلك الوضوء. والشافعية يرون أن بطلان العمل بالردة إنما شرطه أن يموت على الردة، وهذا من الخلاف في حمل المطلق على المقيد. صحيح. فالله أطلق لئن أشركت ليحبطن عمله، وكذلك في قوله تعالى من يصيب منكم عن دينه، لا هذه جاء فيها التقييد، من يصيب منكم عن دينه فيموت وهو كافر. بعضهم حمل هذا على ذلك. نعم، الشافعية وحدهم حملوا المطلقة على المقيد. طيب شيخ، قبل ما نكمل السؤال أيضا جاء اتصال من ليبيا. نعم، وأهل ليبيا معنا ما شاء الله من أول الشهر. تفضل أخو سامي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الله تفضل. شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول عن قضية حدث انقسام في ليبيا بين الاستشعار عن بعد، مركز الاستشعار عن بعد، وبين فتوى المشايخ. طيب. بين قائل أن اليوم يفرقون جماعة الاستشعار عن بعد يفرقون بين اليوم الشرعي واليوم الفلكي. نعم، واضح. أما المشايخ فهم يفرقون بين اليوم الفلكي واليوم الشرعي. طيب. فمن اتبع مركز الاستشعار العيد عندهم اليوم، ومن سمع فتوى المشايخ فإن العيد يحتمل غدا أو بعد غد على القولين باتحاد المطالع أو اختلاف المطالع. طيب. فيرجى التوضيح، بارك الله فيكم. السؤال الثاني. السؤال الثاني، سأله أحد الأخ قبلي قضية أهمية تحقيق كتب التراث في المذهب المالكي. طيب. نقصد هل هذه الأهمية تكمن أن آراء المذهب وأقوال المذهب تتغير بخروج كتب جديدة يعني محققة، أم أن المذهب ثابت لا يتغير؟ طيب، واضح. بارك الله فيك. شكرا لك. شكرا أخ سامة. بالنسبة لإعطاء زكاة المال للأم من الرضاع، أم من الرضاعة إذا كانت مصرفا، بأن كانت فقيرة أو مسكينة أو غارمة أو نحو ذلك، لها حق في الزكاة من غيرها، لكن لا يعطيها الإنسان بسبب كونها أم من الرضاعة فقط ولو كانت غنية. وأيضا إذا كان هو سيكتفي بذلك عن صلتها فلا يعطيها، لأن الزكاة لا تسد للإنسان أي مسد، والأم من الرضاعة لها حق. وفي سنن الترمذي مذمة الرضاع عبد أو أمة، فمعناه أنه يعطيها من ماله غير الزكاة. وإذا كانت مستحقة للزكاة فليعطيها وكيله، ولا يباشر هو إعطاءها لئلا تظن أن ذلك صلة بسبب الرضاع. لكن عموما الأقارب، كأني سمعتكم مرة تقولون الأقارب لا يعطون من الزكاة، من جهتي أن حقهم صلة الرحم. نعم، حق موجود، وهذا سيخفف عن الإنسان يصون بها أرضه. نعم. تفضل. معنى إذا نصل أنه يمكن أن يعطيها أو لا؟ ذكرنا أنها يمكن أن يعطيها وكيله، وأنه هو لا يدفع إليها مباشرة من الزكاة بشرط أن تكون مصرفا. طيب. نعم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوا عن سبيل الله. جعل الله هذه الحياة الدنيا مسرحا للصراع بين الحق والباطل، وفيها حزبان، هما حزب الله وحزب الشيطان، وهما متنافسان دائما، وحزب الشيطان أكثر وأقوى عدة وأكثر عددا دائما، وحزب الله هو الغالب، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فأكثر من في الأرض هم من الكفار أو المنافقين أو العصاة، وأهل التقوى والصدق قليل في كل عصر. سؤاله عن الفرق بين مركز الاستشعار وفتوى المشايخ، أظنكم اطلعتم على هذا الإشكال الحاصل في ليبيا. بالنسبة للحساب عموما، ذكرنا أن الراجح فيه أنه يستعمل في الدفع إلى في الاستحقاق، معناه إذا أثبت أهل الحساب أن الهلال لم يولد وادعى إنسان أنه رآه فهو مكذب، وإذا أثبتوا أنه ولد فإن ذلك لا يقتضي دخول الهلال، لأن العبرة بالرؤية ولم يرى. وميلاده ليس متضمنا لكل شيء. أنا أظن أن الإشكال كبير شيخنا، مركز الاستشعار أثبت ميلاده وأنه سيولد بعد الغروب بساعتين أو ثلاثة، وهذا الوقت البعيد عن غروب الشمس أظنه لا يثبت به أن يكون اليوم الثاني عيد. نعم. فهم يثبتون دخول العيد بناء على أنه ولد، والمشايخ ينفون دخوله بناء على أن الولادة جاءت بعد الغروب بزمن طويل، ولا يمكن لا تمكن الرؤية. نعم. فكيف أظن هذا هو محل الإشكال. أيضا نحن لدينا ثلاثة أمور، لدينا الميلاد وإمكان الرؤية وحصول الرؤية، والمعتبر شرعا هو حصول الرؤية. ثالث، فميلاده لا يترتب عليه شيء، لا يترتب عليه لأنه قد يولد ولا تمكن رؤيته أصلا. نعم. وحينئذ لا يعتبر، وقد يولد وتمكن رؤيته ولا يترتب على ذلك الحكم. قد يولد ويرى، إذا ولد وأمكنت رؤيته ولي فالحكم يترتب. طيب في هذه الحالة هل يصار إلى ما تقرره الحكومة مثلا؟ ما يقرره المسلمون ويكون عيدا عاما لهم، وقد ذكرنا أن يوم فطركم يوم تفطرون ويوم صومكم يوم تصومون. طيب الانتظام في مثل هذه الأمور مطلوب. طيب سنأخذ أيضا اتصال من الجزائر، الأخ سمير تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد نحبك في الله. أحبك الله. الشيخ عندي ثلاث أسئلة. تفضل. سؤال أول، في حكم الموسيقى وهل هي مما عمت به البلوى فيجوز؟ طيب. سؤال ثاني، القطرة في العين هل هي من المفطرات أم لا؟ سؤال ثالث، الشيخ من فضلك لو تفضلت تذكرنا الفرق أو الاختلاف بين العلماء في الشافعية والحنابلة في مسألة الجوف الذي إذا دخل إليه شيء أصبح الإنسان مفطرا. طيب شكرا لك الكريم. قبل أسئلة أخي سمير كان سؤال آخر عن تحقيق التراث، هل يتوقع أن يغير كثيرا من أقوال المذهب المشهورة؟ لا بد أن نعرف أن المذهب ليس اجتهادا واحدا لشخص واحد. نعم. المذهب المالكي فيه المجتهد مطلق وهو الإمام مالك، وفيه مجتهدون تابعون وهم تلامذته مثل ابن القاسم وأشهب وغيرهما، وفيه أئمة التخريج وهم مجتهدو تخريج يخرجون المسائل التي لم يتكلم فيها الأولون، وهؤلاء مثل الأربعة المشهورين وهم ابن رشد والمازري واللخمي وابن يونس، وفيه أئمة الترجيح يرجحون بعض الأقوال على بعض كالإمام الباجي والقابسي وغيرهما. فلذلك التراث يمكن أن يقوي بعض الأقوال التي كانت ضعيفة، ولكن لا يمكن أن يقال أنه سيغير وجه المذهب كله. نعم. وتحقيق الكتب فيه فوائد كثيرة أخرى، لأن الكثير من الكتب المدللة لم تطبع، لأن الناس طبعوا المختصر، مختصر خليل وشروحه وحواشيه ونحو ذلك من المختصرات، طبع مختصر بن حاجب، طبع مختصر بن شاس، طبع جزء من مختصر بن عرفة، لكن المطولات والكتب ما طبع منها المدونة والعتبية بالشرح بن وشد. الأخ سمير يسأل عن الموسيقى وقد تكلمنا عنها كثيرا. نعم، لكن يمكن أن يحال إلى الحلقات التي فيها نحيل الحلقة التي في فقه العصر، لكن ربما الإضافة فقط هل عموم البلوى بها لا يؤثر هذا؟ فإذا عموم البلوى تنفعه في السماع لا في الاستماع، يعني إذا عرض للإنسان سمع شيئا من غير قصد. نحن نحيل الأخ سمير كما قال شيخنا إلى حلقة فقه العصر عن الموسيقى والغناء موجودة في موقع الشيخ. القطرة في العين، القطرة إذا كان لها طعم يصل إلى الجوف، لأن ذاق الإنسان طعمها مباشرة بحلقه، بأن كانت المادة شديدة النفاثة أو شديدة الوصول فإنها مفطرة، وإلا لا تفطر. وقطرة الأنف مثلها أو الأنف له؟ لا، الأنف يصل مباشرة للحلق، لأن المنافذ تنقسم إلى قسمين، منفذ عالي ومنفذ نازل، وكلاهما ينقسم إلى متسع وضيق. فالمنفذ النازل مطلقا لا يحصل به الفطر على الراجح، مثل القطرة في الإحليل، في إحليل الذكر أو الحقنة في الدبر أو نحو ذلك، هذا لا يحصل به الفطر على الراجح إلا إذا وصل لمكان الهضم والمستقيم من الأمعاء يهضم المواد الدهنية فيكون داخلا في الجهاز الهضمي فيفطر، وما لا يصل إلى ذلك لا يفطر. فالإحليل الذكر مثلا ما له منفذ على البطن فلا يفطر. كذلك المنفذ العالي منه ما هو متصل بالحلق مباشرة كالفم والأنف، ومنه ما اتصاله بالوسائط كالعين والأذن، فما دخل من العين والأذن إذا ذاق الإنسان طعمه في حلقه هو مبطل، وإذا لم يذقه فلا تفسير فيه. وبالأخص إذا عرفنا أنه يأخذ وقتا في الوصول، بعض المواد بطيئة الوصول للحلق. الجوف بين الشافعية والحنابلة، الخلاف أصلا في ما يتعلق بوصول الحلق ما إلى مكان، وصول الطعام إلى مكان لا يستطيع الإنسان رده ومنعه من الوصول إلى جوفه. الجوف هو الجوف، لكن المقصود به الجهاز الهضمي عموما. فإذا تجاوز الجهاز الهضمي بدءا من أي مثلا، هو نفس الجهاز الهضمي بحاله، المريء بدءا من المريء، المريء ثم المعدة ثم الأمعاء ثم إلى آخره 12، فهذا هو الجوف عند الجميع. هذا هو الجوف. طيب إذا نرجع شيخنا إلى موضوعنا بعد هذا التطواف. كنت أريد أن أسأل عن جملة من الرسائل والكتب في علم السلوك الذي تفضلتم به، لنأخذ إضاءات عابرة عنها، وأبدأ بالكتاب الأشهر إحياء علوم الدين. بالنسبة لإحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه، ذكر فيه في البداية كثير من حكم الشريعة فيما يتعلق بالعلم والعمل، وبوبه على خلاف المعهود. فكثير من الناس يظنون أن من عقد كتابا للصلاة سيذكر فيه أركان الصلاة وشروطها وسننها ومندوباتها إلى آخره، تكلم عن أسرارها، إنما تكلم عن حكمها وهكذا في كل أموره. ثم من الكتب المهمة في هذا الكتاب ما يتعلق بالحلال والحرام، لأنه يعود الإنسان على الورع ويبين له الطريقة التي كان عليها السلف من اتقاء الشبهات في هذا. وهو كتاب مهم جدا، كما قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال لا يستغني عنه طالب علم، وحذر من مواطن منه، قال في مواد فاسدة، نعم يحذر المواطن منه. وهذا كف المرأة نبلا أن تعد معايبه. والكتاب فيه عدد كبير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، لكن مع ذلك فيه خير كثير وفيه علم نافع جدا، ولا يستغني عنه طالب علم. رسالة القشيرية كذلك، رسالة القشيري فيها أساسها المصطلحات، وهذه المصطلحات فيها ما هو مسلم واضح، وفيها ما هو من المتشابهات. قوة القلوب لمكي بن أبي طالب كذلك، هذا رقائق ومواعظ، وهذه دائما يحتاج إليها، ككتب ابن أبي الدنيا وكتب الأئمة الذين ألفوا في الزهد كأسد السنة وكالإمام أحمد، وكالزهد والرقائق لابن المبارك، وكالزهد لهنادي بن السري وغيرها من كتب السلف الزهدية. حكم ابن عطاء، الحكم لابن عطاء الله الاسكندراني، هذه حكم في التعامل مع الله، والإنسان محتاج إليها، لكن بعضها فيه تكرار وبعضها فيه خفاء. هل فيه تجاوز؟ هل فيه تجاوزات؟ كلها لها محامل يمكن أن تحمل عليها، قد يتضح من ظاهر اللفظ بعض التجاوزات، أو يظن أنها من المشكلات أو المتشابهات، لكن إذا حملت على غيرها من ذلك. ولذلك شرحها العلماء، فزروق وحده شرحها 29 شرح، عجبا، ولم يطلع منها إلا شرح واحد. طيب هل يمكن أن يقال أن علم السلوك الذي نتحدث عنه هو بحاجة الآن إلى صياغة جديدة سلفية حديثية نقية؟ نعم، قام ابن القيم رحمه الله بهذه الصياغة، وحاولها بكتابه مدارج السالكين، وعدد من العلماء كذلك استخلصوا بعض الكتب المهمة فحاولوا ذلك. وأيضا حتى كتاب ابن القيم لخصه عبد المنعم العلي تلخيصا جيدا. طيب شيخ، عندنا وقت قليل، فنريد أن نسمع منكم اقتراحا لبرنامج عملي يمكن أن يكون نافعا لطالب التربية الروحية، لو أوجزنا في دقيقتين أو نحوها. من الصعب جدا أن يوجز ذلك في دقيقتين، فالإنسان في عمره محتاج إلى عمل اليوم والليلة. وقد ألف فيه النسائي وابن السني وغيرهما من الذين ألفوا برنامجا كاملا في عمل اليوم والليلة. والإنسان في تربيته لنفسه لا بد أن يقنعها أولا، فيجعل من نفسه شخصا يحاوره، وهذا الذي يسميه البلاغة بالتجريد، لا بد منه أيضا في تربية النفوس. ولا بد أن يدرك أن لديه مخزون كبير من الأمور التي يقتنع بها عقله ولا يباشرها بتصرفاته، فيحتاج إلى أن يقتنع بها بعاطفته، فيجلب المحبة الشديدة لكل ما أحبه الله، ويجلب الكراهة الشديدة لكل ما كرهه الله، ولا يكون ذلك إلا بمجاهدة وتدرب، وكذلك صحبة الخير والصالحين، فهذا شرط في السلوك، وكذلك الملازمة للذكر وعدم الغفلة عن الله، كلما غفل رجع، وكذلك أيضا علاج نفسه بتهوينها وتحقيرها لئلا يدخل عليه العجب بنفسه أو بعمله. فالإنسان محتاج لذلك في كل أوقاته. لابد أن يراجع. كذلك ما يدله على حال الدنيا حتى لا يساق وراءها. الإنسان لابد أن يشاهد ما في الدنيا من أحوالها وزوالها وسرعة انتقالها، فيشهد ذلك بزيارة القبور وبعيادة المرضى ورؤية المبتلين من الفقراء وغيرهم، وأيضا بمشاهدة أوساخ الدنيا وقماماتها وأقدارها. إذا رأى الإنسان وعرف أن كل ثمين فيها مآله إلى هذا، فإنه حينئذ يزهد في تعلق القلب بها. هذا البرنامج منه أن يبدأ الإنسان بسرد مسرد لصفات المؤمنين وصفات المنافقين والكافرين، فيجمعه مثل ما فعل النووي في رياض الصالحين أو الإمام الدمياطي في المتجر الرابح أو الإمام المنذري في الترغيب والترهيب، فيأخذ مسردا من الصفات التي هي المؤمنين مما أمر به شرعا، ومسرد من الصفات التي هي المنافقين والمشركين مما نهي عنه شرعا، فيحاول التحلي بهذه والتخلي عن هذه. كيف يكون ذلك؟ بدايته إذا أراد أن يتحلى بالصدق وأن يتخلى عن الكذب، يأخذ ورقة فيكتب فيها الآيات التي وردت في الصدق والكذب في وجهها، وفي الوجه الآخر الأحاديث التي وردت في الصدق والكذب. ثم إذا صلى فرضا من الفرائض وليكون مثل صلاة الفجر، يقرأ هذه الصفحة، يخرجها من جيبه ويقرأ الآيات بنية أنها كتاب جاءه من ربه الذي فطره وسواه وأنعم عليه بأنواع النعم، وأن هذا من كلام الله وهو رسالة خاصة إليك أنت خوطبت بها من لدن ربك الذي فطرك وسواك، فتقرأها بهذه الروح بإمعان والتزام وأدب، وتعرض على نفسك المبادرة إلى أمر ربك وعدم التأخير، ثم تقلب الصفحة بعد ذلك بوقت بعد أن تذكر ما بدالك وتثني على الله، تقلب الصفحة تستحضر أن هذه الرسالة، هذه الأحاديث رسالة خاصة جاءتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتصور لو أنك في غربة وجاءتك رسالة من والدك أو والدتك، أليست ستكون محل إجلال لديك؟ لو جاءتك رسالة من أحد أئمة السلف، جاءتك رسالة من الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل أو الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس أو الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري أو الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، أليست محل إجلال وتوقير؟ فكيف لو جاءتك رسالة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى فلان، أو من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى فلان، أليست محل إجلال وتوقير؟ هذه رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك أنت، يأمرك فيها بكذا وينهاك عن كذا، فتعرض على نفسك أن تمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتضع لها مدة محددة وهي مثلا مدة أسبوع حتى لا تفر النفس وتنفر ليقع الالتزام. نعم، فإذا بقيت على ترك الكذب والتحلي بالصدق مدة أسبوع، تمدد لها أسبوعا آخر وثالثا ورابعا حتى وتشجعها كل مرة، فإذا حال بينك وبين الكذب شهر كامل قلت لنفسك لا عودة إليه بعد أن فارقنا، وهكذا تأخذ صفة أخرى. طيب احنا الشيخ نريد أن نختم الحلقة بدعاء من فضيلتكم، بقي ثلاث دقائق في الحقيقة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو غفار الذنوب وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مهضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك